بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإبداع للإنتاج الإعلامي تقدم. عيد مضى من عمرنا وتصرما، من يرجع العيد البهيج الباسما؟ إني ذكرت أبا الزبير وصحبه، فبكيت حتى كاد يداركني العمى. أضجرت من شجو الحزين وعبرتي، فأتيت تسمعني الغدا تتلوما. كف الملامة فقد أثرت مدامعها.